السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الجامعة الإحسان هو الكون المربوط بالأرض إلى سميرة إلى المجتمع الإسلامي. يعني البريزم هناك واضح إلا أن اللوكال موجود على كيف العلامات المتابعة. طبعا المايكريت يحسن هنا وهنا لا. وعشان كده المايكريت الضم دايمته واحد لا. أي ضم دايمته ينفع تعليم من الدايمة اللي هو كان يجينا من المجموعة من شهرات شريكه وصف الفضار دي المسؤولية اللي هي لايف ان فور عشان كده كان يشوف لايف في الامتحان يدام الضغط على الجنس من الشطرمة اللي على الجنس الفضار في الكار جنس في الناس اللي هي مريضة أول حاجة ما يفوتها كان في الشيطة في الكلمة اللي كان يجب الواجب ان المعيزات تقللوا Thank you. ممكن يعمل دولة في الجنة، كل ما هو ممكن يعمل دولة في الجنة، يعني العيال ده الهون بتاع الضغط ولما كان عنده ضمير العيال عنده هذا الضمير او جناح السنتيناتي من الضغط الضغط ما يضمن. الحاجة الثانية بقى اللي حكيت لنا ان كل الشرطة توجهه قليلة في حاجات بتقلل الشرطة تنمو كلنا عارفين مع الجيش ان هم الشرطة توجهه قليلة فهو الكلام فيها سنتين كان يقول لك اللي بقى عنده جيش الشرطة توجهه ممنوع عارفين هوكا اسمه هوكا الحالي فالسروكا ده الاستراكتر استراكتر الارض الدليل الناجل عندهم اللارج والقارب سيستر ده اللي بدأ منه الفتحة تحت الأوركة ده هو عطول فبيقى السيكل في السيستم بيقوم ضغط على الأوركة القارب اللي هي حاجة اسمها أول الوركة بسرح هذه العملات يعني كده مع الدواء مصرح مديكة نقطة وانا وجهد فيه في الجديد تبلغة في علاج وخالد الضغط ومجرد الضغط مرة لو الهارت كونتراكت جامد هو عامل مياه فالعين عامل كتن السكر السكر بتاع مرة اللي هو غير قوي من حياة الفورمة فلو الكونتراكت بتاع الضغط جامدة فانه ما عامل كتن السكر بتاع الضغط فما يجبوش الدم يطلع من الضغط بسهولة ويجبوه قوي تسهولة بسهولة الناس دول لازم تديهم دواء للنفس صح؟ الأجانب اللي الناس تنهار تبقى مجمع ودواء كان علاقة الجانب طب ليه بقى العيال عنده هوكا يدوش مجمع عشان اللي عنده هوكا أو هوكا دواء اللي هي يحصل له يوم اللي يشارك توجيه بتاعه إيه ده ولو جيت مع البيت عملوه بيهدوه بقى لفيتهم حتى يعملوه بيشارك توجيه أحسن أو لو بجد بقى فيه في المستقبل في الأول ورفع عندهم أوان في والعيال عنده عمر أو العيال عنده كوكا أو الهوش مع الشمال العيال بياخد فيه في الملتين أو بياخد مع الشمال مجموعة ولو العيال عنده هالمجموعية الجنة بتاع العيال برضه مجموعة بياخد مع الشمال وما هو السبع سنتين الحمال العيان الناس في الجنرال سايت السيكت الأذن ضغط بالريكلر ولكن ما كتناها إيه؟ بروس الجان أيوة ما رهيب ولكن هذا الوحيد في الوحيد. كيف أنت تفكر مع الجيل في القرآن عدم احتلال المدينة في كل شيء تحكي فمن صادر ساعة اليوم ومفتر سنة فمثلا لو أنت تفكر في القرآن لتفكر في كل مثلا لكل 8 ساعات لو كانت تقول في كل 8 ساعات معناه إن هو بتاخد 3 ساعات في اليوم أضعاف إلى أضعاف لا تقول في الصوم تقول في الساعة مثلا خمسة بعد الظهر هو ده المساعة خمسة بعد الظهر بغاية تانية المساعة خمسة عشان دي تبصر لمين لما يجب ان يكون في الظهر المساعة كلنا هنعرف الوقت اللي ما يجب مساعة رمز جمع الثاني بس تجيب على الجنة هو برونا بقى جدا مساعة ثلاث سنين انا هسيبها ثلاث سنين كذلة اقول للعيان انا ما يكبش مضبط خمسة لا لا عشان هو نايم ما كنت عندي ما يبقى عنده ما يكون وبالتالي أدي فرصة للجسر بتاعه إن شاء الله دي حاجة مهمة جدا عشان ما يكون في الجسر إيه في الجسر؟ يعني أنا أحط في ما يكون عشان سنة طلبة في حاجة بقى بيسموكوا فيها في الشغل في حاجة بيسموكوا في الفيجنال كولا نمبر بما نحدثنا الكلمات أو تعاد يسموها الأمام الدين الأمام الدين يعني الأمام الدين كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل كل اللي يحصل على آخر اليوم يبتدي يتحرك شوية ويبتدي يبتدي يبتدي يحضر عندهم يحضر صح؟ خلاص لما يجلس معلش يتحرك يتحرك الوضع على الفكرة ولا فترة ولا فترة ودول يوم الثلاث ولا الثلاث على الثلاث والجمعة لازم تعملوا شكل الحج يرجع يتابع عندهم كام يوم ايش ايش يوم يرجع يوم يتم الصباح وكان واحد فهم واحد مفكر كل الضرورة وليس نجع زينا بلناك أحد المترموك كانوا تكتوا حد مسترم فهم يعملون براميس مخصوصة كده كلهم يحطوا خحل حقوق في دماغه في جانب الصحراء ولكن في المنزل يجب تكتوا يجب تكتوا بطر بيه مخصوصة كده يجب تكتوا يوم لانش الفريقة الجنس بتاعت المايكروس الموجودة دي الفريقة حط على الجيب بتاعه وبكون فيه في الجيب بتاعه تمام؟ وفيه في الجيب الترام وما يروح يوم الاثنين هيك الجيب فاجه الموضوع ده وبيانا عواجي عندي ولكن كاسر اللي بيانا عندي جمال الجيب وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك الناس وبتحرك ثلاثة على المعجزين في الثلاثة فالجيش كله تفضل ثلاثة لو انت عاوز ولا بنك دعني ترانس فيرما كانت لابد تشاي المليون لابد تشيلها في اليوم ثمن ساعات نصها او ست ساعات وخصها 15 ساعة كما اشتاك في الثمن المسجود الجديد الخوف يعني لو واحد بياخد اكتاف وهو مش حاطط في فرانس الله الدولة الكورونا في الفيلم وعشان التنسيقين في الأمريكا في الدولة طويلة أرض يعني تبين الموت والسنهوش والقبلات كيفتن وشارك في القاضي المسلمين كنا وجيتا بلوكر ونساعد على الأنفاق Thank you.